الحمد لله على إحسانه والشكر له سبحانه وتعالى على توفيقه وامتنانه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه. اللهم لك الحمد حمدا خالدا مع خلودك، ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون علمك، ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون مشيئتك. اللهم إنك حق، ووعدك حق، ولقاؤك حق، والجنة حق، والنار حق، ومحمد صلى الله عليه وسلم حق. إخوة الإيمان والإسلام، في كل مكان يصله نداء الحق، نحييكم من وسط هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه بمدينة القاهرة، حيث ننقل لكم شعائر صلاة هذا الفجر الطيب المبارك من أيام الله المباركات. إخوة الإيمان والإسلام، ودائما نبدأ بالذي هو خير، بالقرآن الكريم. القارئ الطبيب أحمد نعينة يتلو علينا ما يتيسر من آية الذكر الحكيم من سورة آل عمران، بدءا من الآية 75 وانتهاءا بمشيئة الله تعالى بالآية 92. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما، ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. إن